يا يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس يوم لا تملك نفس لنفس شيئا فلم يجدك يتيما فآوى فلم يجدك يتيما فآوى Oh, my God. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك فإن y المستعين الحافظ هو أحمد الخير الفارغ اللطيف مقام الشيخ الهادي لا تشغيل الكوفي. وقال بعض الحفرات الظهور ومحلات الحفرات الحقيقة الكبرى لما ركبت أو تحت أولاق المريض والمحل فلا موت فيه وبعيد مشهور والسلام عليكم ورحمة الله. الرهن في العربية.